بأن قال شخص لآخر هذا المسجل لي، فقال لمن بيده المسجل لا ليس لك، فهذا إنكار أو لا؟ إنكار. ثم صالح عنه بمال، تصالح على أنه يعطيه 100 ريال عن هذا المسجل، فهو صحيح. ولكن هل يدخل في باب الإبراء أو في باب البيع؟ يقول مالك رحمه الله: وهو للمدعي بيع وللآخر إبراء. للمدعي بيع وللآخر إبراء. فإذا ادعى عليه بأن هذا المسجل ملك وقال ليس ملكك، ثم تصالح على مال، فالمدعي الآن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بإيش؟ بعوض. ما فهمتم الصورة؟ ادعى أن هذا المسجل له، ثم أنكر المدعى عليه الذي بيده المسجل وقال ليس هذا لك، وبعد أخذ ورد اصطلح على أن يعطيه عوضا عنه 100 ريال، كذا ولا لا؟ طيب، هذا الصلح صحيح، لكن هو للمدعي بيع، لأنه يعتقد أن ملكه انتقل إلى هذا بإيش؟ بعوض، وهذا حقيقة البيع، هذا هو حقيقة البيع، فهو له بيع. فهمتم؟ طيب، إذا كان له بيع فإنه يرد معيبه، يرد معيبه ويفسخ الصلح، يعني إذا رد العيب، ويؤخذ منه بشفعة، لأنه بيع، فيعامل المدعي معاملة البائع تماما أو المشتري، المهم أنه يكون في حقه بيع. طيب، ولنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل وأنكر من هو بيده صالحه على راجل، ما هو على 100 ريال، صالحه على راجل، قال أنا أعطيك عنه الراجل، أخذ الراجل، ثم إنه أي الذي ادعى أن المسجل له وجد في الراجل عيبا، يقول المؤلف يرد معيبا، له أن يرد، يقول والله أنا أخذت راجل ولكن تبين أن به عيبا، وأنا قد أخذته منك على أنه عوض عن ملكي، فأنا أعتبر نفسي بائعا، فوجدت هذا العيب في هذا الراجل فلأن أرده. إذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولا قبل الصلح. واضح يا جماعة؟ طيب، قال يرد معيبه ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة، يعني لو أن الذي ادعي عليه العين أو الدين، أي نعم، هو كل واحد ادعي عليه بدين أو بعين، المثال أنت، لو أنه صالح بنصيبه من أرض، يعني بأن كان المدعى به ثمنه كثير، فقال له يا فلان السيارة هذه لست، نعم خلنا نقول ادعى لي بالسيارة في أنها ملكه، قال هذه لست ملكه، هذه لي، ثم صالحه أي من بيد السيارة، صالح المدعي بنصيبه من أرض، من أرض، فهنا نقول للشركاء في الأرض أن يأخذوا هذا النصيب بشفعة. ليش؟ لأن المصالح يعتقد أنه أخذ هذا الشخص عوضا عن ملكه، وهذا هو البيع، فيكون في حقه بيع يؤخذ منه بشفعة. الآخر إبراء، إبراء فلا رد ولا شفعة، من الآخر؟ المدعى عليه، يعني الممكن، هو في حقه إبراء، فلا رد ولا شفعة. نمثل لقوله فلا رد، هذا الذي ادعي عليه أن المسجل للمدعي وأنكر، ثم صالح براديو مثلا، وبعد ذلك وجد في المسجل عيبا. لا إله إلا الله، وجد في المسجل عيبا فإنه لا يرده على ذلك، لا يرده عليه، لأنه لا يعتقد أنه ملكه من قبله، أليس كذلك؟ هذا المنكر يعتقد أنه ملك من الأصل، وأن ذاك ليس له به ملك، ولكنه أبرأه من المطالبة بما صالحه عليه من الراجل. فإذا وجد المنكر أن في المسجل عيبا فإنه لا رد له. قال ليش إذا كان الراديو معيبا يرده علي، وإذا كان المسجل معيبا فلا أرده عليه؟ نقول هذا مقتضى الإقرار والإنكار. أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه إيش؟ أنه ملكك، وأنك لم تملكه من قبله، فكيف ترده عليه؟ فهو في حقك إبراء فلا رد لك. كذلك لا شفعة، لا شفعة فيما لو كان المدعى به شقصا من الأرض، شقصا من الأرض، ثم إن المدعي قال له، أي الذي تولى على هذا الشخص، أصالحك عنه بعوض، أخذ عنه عوض 10,000 ريال مثلا، فلا شفعة. لا شفعة لمن؟ لشركاء المنكر، لشركاء المنكر، لأن هذا الشخص لم ينتقل إلى المنكر، وإنما هو باق على ما هو عليه، على ملكه حسب إنكاره. واضح؟ ها؟ غير واضح؟ غير ما يخ ما يخ طيب غير واضح، هل اتضح له زيادة خير ولا ما اتضح يتبين إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصادقة، توضيح المسألة. قوله فلا رد، عرفتم المثال، ها؟ بين مسجل مدعى به وراديو مصالح به، إذا تبين في الراديو عيب هل يرد أو لا؟ ها؟ يرد. في المسجل لا يرد. طيب الشفعة، ادعى فلان على فلان بأن نصيبه من الأرض له للمدعي، والأرض بين شركاء 10 مثلا، ادعى شخص على أحدهم بأن نصيبه له فأنكر، فصالحه من لصالح؟ صالح المدعي المنكر على عوض، فأعطاه 10,000 ريال عن النصيب هذا. فهنا لا شفعة، لا شفعة لمن؟ للشركاء 9، ليس لهم أن يأخذوا نصيب هذا الذي صالح الشفعة، لأنه لم ينتقل إليه بإيش؟ ببيع، أصله ملكه ما انتقل، فلهذا لا يكون هناك شفعة. واضح الآن المسألة؟ واضح؟ لا حول، كان آدم ما وضحت له. نعم. طيب الآن شف فيه أرض بين سامح وبين أحمد، وادعيت أنت على سامح إن الأرض اللي بيده، يعني نصيبه من الأرض اللي بيده لك، وأنكر سامح فصارحته، أعطاك 100,000 ريال عن هذا الدعوة، انتهيت أنت. هل لأحمد أنه يأخذ نصيب سامح بالشفعة؟ ليش؟ إيه لأن ما في انتقال الملك الآن. سامح يقول ما زال الملك باقي. واضح هذا معنى قول فلا رد ولا شفعة. سيارة أخرى بمال وسيارة أخرى بسيارة أخرى ثم قبل أن يستلمها المدعي أراد المدعي أو المدعي المدعي الذي يقول هذه السيارة لك إيه؟ أراد المدعي عليه أن يأخذها. طيب كيف لم يقبض فهي مزة الهبة إذا لم تقبض فهي لا لا إبرة ما هي إبرة إبرة الهبة إنما هي في صرف إقرار الإنكار ما في شيء يسمها هبة إما بيع وإما إبراء. انتهى الوقت ما انتهى. لا ما انتهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه خراب ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى نواه أمكن وإلا فله قطعه ويجوز في الضرب النافل فتح الأبواب للاستغراق لا إخراج روشن وسابار ودكة وميزاب ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبه على حال جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسليق إلا به وكذلك المسجد وغيره إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه مجبر عليه وكذا النهر والنباق والحنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الصلح على إنكار كمال؟ ما هو الصلح على إنكار؟ الصلح على إنكار مثلاً إذا كان الرجل ادعى على رجل 100,000 ريال وأنكر ذلك الرجل أن يكون عليه 100,000 ريال فقال نذهب إلى المحكمة فصالحه على أن يدفع 1,000 ريال على أن لا يذهب فهذا جائز. طيب هذا الإنكار ما الفرق بينه وبين الصلح على إقرار؟ الإقرار هو أن يكرر بأن هذا الدين عليه فعلا. نعم. هذا لا يجوز عليه أن ينصرف ببعض ماله عن بعض ماله. تمام. الصلح على إنكار تارة يكون على عين وتارة يكون على دين. آدم مثل لما إذا كان على عين. ادعى عين لكن ادعى عين الشكل تشكلها هكذا ادعى على انسان نعم عين نعم ادعى على انسان عينا وانكر نعم وانكر المدعى عليه نعم فحينئذ له يصالح عن هذا ما في اسقاط يا اخي ما في اسقاط عين على الهبة على ان يصالحه على على بعضه. طيب صالحه على بعضه هذا يسمى هبة. طيب هل يجوز هذا الصلح في حق المدعي والمدعى عليه او لا يجوز؟ يجوز في حق المدعي يجوز في حق المدعي يجوز نعم ولا يجوز في حق المدعى عليه يجوز في حق المدعي جميعا خطا يعني يجوز في حق المظلوم القاعدة هذا يجوز في حق المظلوم دون حق الظالم هذا باعتبار

أزاله. فإن أبى، إن أبى من؟ صاحب الشجرة أبى أن يزيله، لواه الفاعل صاحب الأرض أي لوى الغصن. إن أمكن يعني إن أمكن ليه، وإلا فله قطعه. فصار هذا الغصن له مراحل. المرحلة الأولى أن نطالب من؟ صاحب الغصن بالإزالة. الثاني إذا أبى يلوى الغصن، فإن لم يمكن ليه لكونه قاسيا أو لا يمكن أن يلتوي إلا بالكسر فله كسر قطع دفعا لأداه. طيب لو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض أنا أصالحك على أن تدفع أن أدفع لك كل شهر كذا وكذا، فهل تصح الأجرة؟ نعم. طيب يقول لا تصح الأجرة لأن الأغصان تمتد وتكبر فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولا أو معلوما مجهولا، فلا يمكن أن تكون بأجرة. نعم لو فرض أنه استأجره نعم أجره إياه على حسب المساحة وقال إذا شغل الغصن مساحة متر فبكذا مترين فبكذا، فالظاهر الصحة، الظاهر الصحة، لأن هذا ليس في محذور شرعي ولا جهالة. طيب إذا صالحه على أن له نصف الثمر الذي في هذا الغصن المتدلل يصح أو لا؟ نعم يصح، هنا يصح، لأن الغصن حتى لو كبر وامتد سوف يزيد الثمر، فهذا يصح لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وليس فيه غرر كثير. نعم كمال. بالنسبة للشهادة إذا كانت بحق، بمعنى أن عند رجل مثلا شهادة وهو يشهد بحق وقع الأمر فعلا لكن اعتذر بكون الوقت لا يسمح وعدم ذهاب المحكمة وكذا، فصالحته على أن أعطيه مبلغا من المال. نعم يعني لقاء وقته الذي نعم هذا لا بأس به، يعني هنا المصالحة على إقامة الشهادة مو على ترك الشهادة، على إقامتها لا بأس. يعني له أن يطالب بأجرة النقل إذا كان بعيد، أو أن يطالب بفوات المنفعة إذا كان يعمل في غزل أو غيره، هذا لا بأس. أما إذا امتنع وقال لا أؤدي الشهادة إلا بعوض، هذا حرام عليه. عليه هو. نعم. إذا كان الهواء تابعا للأرض، فهل من حق الإنسان إذا بنى مسجدا في أرضه أن ينتفع أن يبني فوق المسجد في هذا الهواء مسكنا له أو لأهله، أن يقال إن الهواء الذي فوق المسجد الهواء الذي فوق المسجد مسجد لا يجوز أن يبنى عليه شيء. هذا منتشر يا شيخ عندنا مثلا في كثير من البلاد. أي نعم. يعني يبني مثلا في أسفل العمارة يجعلها مسجدا. نعم. وباقي العمارة كلها أدوار سكنية. هذا تجده من الأصل. من الأصل ما نوى أن تكون مسجدا. هو نوى أن يبني مسكنا كاملا. أي يعني نوى النية الآن مشتركة. نعم. بين إقامة المسجد والبناء فوقه. نعم. هذا ما في شيء. الذي في الشيء هو أن يكون هذا المسجد قد بني أصلا ولم يقصد أن يبنى فوقه شيء ثم بدا لصاحبه أن يبنى فوقه شيئا، فهذا لا يجوز. نعم. بعد المصالحة إذا قامت بين ما هي مشكلة، لأن الصلح يكون بيع وشراء ما هو مشكلة. نعم. إذا سليم. إذا كان الإنسان لإنسان حق ذلك وانكر صاحب الحق الذي عليه الحق انكر صاحب الحق وقال صلحت على بعض المال حين ما نوى منه أن يعطيه فكان يبقى يكون المقصد يبقى يكون عند الباطل وش يكون هذا الشيء؟ هذه مرت علينا فيما مر علينا الصورة هذه شيء ما لا مرت علينا راجع الشريط عند موسى. نعم اي نعم سبحان الله في الشرح ولا عن تلك الشهاده بحق او باطل اي نعم حتى بالحق يجب عليه ان يشهد كيف ياخذ العوض عن تلك الشهاده اي نعم ما يجوز لان الشاهد يجب ان يؤدي الشهاده انسان يشهد عليه الشاهد بان في ذمته لفلان 1000 ريال راح للمقاطع لا تشهد اذا شهدت انت مستفيد ويكون عليه ضرر انا بعطيك 10 ريال ولا تشهد ليس يشهد له يعني يشهد على الاسلام ها لا يشهد له هو يعني الان يشهد عليه بحق فقال له الذي عليه الحق قال له لا تشهد واعطيك كذا يعني اترك الشهاده واعطيك كذا وكذا فهمت انه انسان سيشهد له هو قال تعال اشهد لي وانت اعلم قال ساعطيك مال حتى تشهد لا لا لا هذا ما يسال عن الترشاد هذا عن اداء الشهاده او تحمل الشهاده اللي ذكرت نعم فؤاد ايش نعم يعني تبع المصلحة هو إذا كان المسألة التأسيس فليفعل ما شاء ولينوي ما شاء إذا كان التأسيس أما بعد أن تم الإنشاء وتأسس فيبقى الشيء على ما هو عليه ليس تأسيس ما في بأس المحظور أن تكون الدورات تحت والصحيح أنه لا بأس بها أيضا. خالد. إذا كانت العمارة من أدوار الدور الأرضي مسجد ثم تلفت العمارة وهدمها وأراد بناءها من جديد هل يلزم أن يجعل الدور الأرضي مسجد؟ أي نعم. يجب أن يقيم مسجدا في الدور الأرضي على حسب مساحة المسجد الأول. إلا إذا كان جعله مصلى لأنه يوجد في بعض العمارات الكبار يجعله مصلى مو مسجد. فالمصلى ليس بمسجد له أن يغيره ينقله من مكان إلى مكان وله أن يرفع الصلاة فيه مطلقا نعم إيش إيه نعم لأن المدعى عليه إما أن يقر أو ينكر أو يسكت فإذا سكت فهو كالمنكر نعم لا سكت وهو يجهل نقول نعم صالح عن هذه الدعوة نعم يكون في حق المدعي إن كان كاذبا حراما إذا وجد الشيخ في العيلة التي صار عليها عيبا في صحيح كان نعم فقال لا أريد أن أردها ولكن أريد أرش العيب كما سبق لنا إيه له ذلك إيه. لأن حكم البيت نعم شيخ بارك الله فيكم لو ان الاغصان امتدت بكثره في الهواء في ايش في الهواء في هواء ارضه نعم. وكذلك الاغصان التي في العرق التي في الارض التي على ظهر الارض كالبطيخ فازالها واحتاج في ازالتها الى يعني جهد كبير فهل له ان ياخذ من مالكها اجره المثل اي نعم شوف الله قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصلح ويجوز في الدرب النافل فتح الابواب للاستفراغ لا يقال روشن وسابار ودكه وميزان ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضروره إذا لم يمكنه التسكيت إلا به، وكذلك المسجد وغيره. وإذا انهدم جدارهما أو حيط ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم المصالحة عن حق الشفعة؟ المذهب أنه لا يصح. ثم ماذا عن الشفعة؟ يسقط حقه. نعم، هل هناك قول آخر على كلامك المذهب؟ على إسقاط الشفعة، لأنها حق مالي وحق آدمي. نعم، ليس هناك مانع من حق العوض. فيدخل في عموم الحديث الصلح جائز بين المسلمين. طيب، هل يصح الصلح عن حد القذف؟ لا يصح مطلقا. ها المذهب؟ طيب، هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟ نعم، يصالح متى؟ إذا وصل إلى الإمام ولا قبل أن يصل الإمام؟ طيب، توافقون على هذا؟ نعم، المذهب لا أصح. والقول الثاني إذا لم يصل إلى حد الإمام فإنه تصح المصالحة، لكن على رأي من يرى أن حد القذف حق لله يقول لا تصح المصالحة مطلقة. ما رجحنا شيء. هكذا قيل. نعم. طيب، يقول المؤلف إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، ما معنى العبارة في هواء غيره أو قراره؟ هذا الهوى ولا القرار؟ القرار. لا، ايش الجدر؟ لا بد ان في ملكه، مو في ملك جاره. يعني تمتد اغصان على الارض، انت تمتد اغصان الشجره على الارض مثل. طيب، اذا الفرق بين الهوى والقرار، هناك قرار باطني كمال العروق. ها، طيب ماذا تقول فيها؟ واذا كان عليه ضرر او اذيه، نعم، فهذا يجبر على نزعه، واما اذا لم يتاذى به فقد جرت العاده على التسامح في مثل هذه. نعم، اذا حصل فيه ضرر او اذيه فانه له حق له حق المطالبه في ازالته. طيب، ما الفرق بين الضرر والاذيه؟ ضرر الشيخ مثل عنده بيت قبو تحت، فالعروق هذه يعني تدفع الجدران، الجدار نفسه تدفعه. نعم، هذا الضرر. الاذيه مثلا يا شيخ، مثلا تنتم او شيء من هذا. اي نعم، اي نعم. يشتري كان في زمان الضرر في من الآخر، لكن الأذية تخرج. إيه، لكن بس مثال. ما كانت تخرج عروق بعض الأشجار، تخرج عروقها إلا ظاهر الأرض، يعني يتضرر، فهي تضرر، جاء الضرر. لا يحد الضرر، يعني لا يفقد مثلا شيء من مالك. إيه، ولا يخشى على الجدار أن يسقط، لكن يتأذى مثلا بالرائحة أو تكون الأرض ندية مثلا. نعم. طيب، ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار؟ عبد الرحمن، ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار ما دام يقول أنه إذا حصل غصن لا فله إزالته؟ ما فهمت السؤال. ها؟ ما فهمت المؤلف يقول حصل غصن شجرتي في هواء غيره أو قراره أزاله،

لأنه ربما يتأذى إلا بإذنه. تفهم يا فهد؟ ما فهمت؟ من أصل المسألة ما هو الدرب المشترك يا جماعة؟ اللي غير نافع المسدود يعني. نعم حتى أنت ما عرفت؟ السوق إذا صار مسدود يعني ما هو ينفذ؟ ما هو الآن الشوارع بعضها مسدود بعضها مسدود، هذا يسمونه الدرب المشترك. هذا الدرب المشترك يشترك فيه من كان بابه فيه، من له باب في هذا الدرب فهو شريك، وليس من له بيت على هذا الدرب، لأنه قد يكون البيت على هذا الدرب وبابه على الشارع العام. نقول هذا الدرب المشترك لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه بابا إلا بإذن الجيران، ولا يجوز أن يخرج عتبة للباب إلا بإذن الجيران، ولا أن يخرج روشنا ولا صباطا إلا بإذنه. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ طيب الآن سؤال يعني مسألة أخرى، لو أراد أحد من هؤلاء أن ينقل بابه إلى الداخل أيجوز هذا أو لا يجوز؟ إلى الداخل يعني مثل طرف السوق، هو بابه عند طرف السوق، أراد أن يدخل يدخله عند منتهى السوق، له ذلك؟ لا، إلا بموافقة الجيران. فإذا قال الإنسان علل ليش ما ليس له ذلك، أليس هذا الدرب مشتركا؟ نقول لأن الإنسان لا يكون شريكا إلا فيما يحاذي بابه وما كان دونه من مالي فما الشأن. واضح؟ طيب ما أظن ما في إشكال يا جماعة. طيب فإن أراد اللي في آخر هذا الدرب، إذا أراد اللي في آخر هذا الدرب أن ينقل بيته إلى فم الشارع يجوز، لأنه يعتبر تنازل عن حقه، لكنه لا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذنه. وش اللي يمكن؟ اي نعم هو كذلك. طيب ما في مانع لا باس. الان اذا قدرنا ان الشارع السد من طرف الزاويه الى هذا كذا ولا لا، انت بابك هو الباب الاول الحجره الاولى ومرخ واسع، ممكن تنقل هذا الباب الى هنا، لكن هذا ليس بيت. لا كله لك، كله لك، ولا معلوم انه ما هو راح يفتح باب له ملك غيره، هذا معروف اتضح الان. طيب نعم، اذا كان له حق فتح الباب في اول الشارع نعم، وهو فلماذا لم يكن له الحق؟ هو له حق باب في هذا الشارع، لا ليس له حق فتح الباب مطلقا، له حق فتح الباب من حذاء باب الاول وما دونه مما يلي فم الشارع. لو قرر عرف الناس ان له حق ان يفتح في هذا الشارع باب، يعني مثلا عندنا يكون مثلا هذا الشارع المشترك اذا ترك من ملك مثلا متر او مترين فيكون له حق فتح باب بسعه كذا، هذا يعني عند اعراف الناس يفتح في اول البيت يفتح في آخر البيت يفتح، يعني ما يختلف. هذا أول ما يوضع الشارع، يعني مثلا هؤلاء اشتروا قطعة أرض كبيرة فيها يعني مخطط، هؤلاء إذا اتفقوا من أول الأمر فله أن يجعل باب البيت من أسفل الشارع أو من أعلى، لكن بعد أن يستقر ويبنون ويكون هذا بابه من أول الشارع وهذا بابه من أسفل الشارع، فالذي من أسفل الشارع له أن ينقله إلى أوله، والذي من أوله ليس له أن ينقله إلى آخره. لماذا؟ ألا علمناه لأن الإنسان لا يملك من هذا الشارع إلا ما كان محاذي لبابه أو ما دونه من أعلى الشارع.